أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببياني وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.